القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نعرض فيه القراءات السبع جمعا، ويذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وفي البداية نتعرف على قارئنا في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خين، طالب في المعهد العالي للقضاء في مرحلة الماجستير. استعد بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قالون وفقه الجميع عدد بن كثير وحمزة والكسائي. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحذفك للتنوين من 100 شفى، أي قرأ حمزة والكسائي بحذف التنوين من لفظ 100 على إضافة 100 لسنين، والباقون بالتنوين على قطع الإضافة، وسنين عطف بيان لثلاث المميز 100. اقرأ لحمزة بحذف التنوين. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وافقه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لقالون بصلة الميم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا والسوسي وحمزة. أقرأ لخلاب بتسهيل الهمزة. أبصر به وأسمع. مقرأ لورش بالنقل. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. مقرأ لحمزة بالسكت. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. مقرأ السوسي بالإدغام. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. استمر. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قالون وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وفقه الموسطون عدا ابن عامر. اقرأ لورش. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وافقه خلاد على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وتشرك خطاب وهو بالجزم كملا، أي قرأ ابن عامر بتاء الخطاب والجزم في لفظ ولا يشرك، أي قرأها ولا تشرك على أن لا ناهية، وجزم الفعل بها وأسند الضمير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، والباقون بياء الغيبة والرفع على أن لا نافية وأسند الفعل إلى ضمير يعود إلى الله تعالى. اقرأ لابن عامر بالخطاب والجزم. ما لهم من دونه من ولي ولا تشرك في حكمه أحدا. مقرأ لخلف بترك الغنة. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. مقرأ لقانون بالصلة. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وفقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقانون بالتوسط. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. استمر. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قالون وافقه ابن كثير ودول البصري. تعطف السوسي بالإدغام. لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. مقرأ لقالون بالتوسط. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وافقه المواسطون على هذا الوجه. اقرأ لورش بقصر البدل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وفق حمزة على هذا الوجه. أعطى التوسط البدل لورش. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ثم أعطى له المد في البدل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. استمر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قالون وافقه الجميع على ابن كثير وابن عامر. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وبالغدوة الشامي بالضمها هنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلاة. أي قرأ ابن عامر لفظ بالغداة هنا وفي سورة الأنعام بضم الغين وإسكان الدال بعدها واو مفتوحة بالغدوة مكان الألف بالغدوة، والباقون بفتح الغين والدال بعدها ألف مكان الواو هكذا بالغداة. اقرأ ابن عامر. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه. مقرأ لقانون بصلة الميم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وافق ابن كثير على هذا الوجه. استمر. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قالون وافقه ابن عامر وعاصم. اقرأ لورش بالنقل. تريد زينة الحياة الدنيا بالتقليد. تريد زينة الحياة الدنيا. وافقه دور البصري على هذا الوجه. اقرأ لحمزة بالإمالة. تريد زينة الحياة الدنيا. وافقه الكسائي. اقرأ للسوسي بالإدغام. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم اقرأ لقانون بصلة الميم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. من اندرج معه؟ ابن كثير. ابن كثير أحسنت. استمر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قالون وافقه الجميع على ورشا وابن كثير وحمزة والكسائي. اقرأ لابن كثير بصلة الهاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مقرأ لحمزة بالإمالة. واتبع هواه وكان أمره فرطا. اندرج معه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لورش بالنقل والفتح. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أعطب له التقليل. واتبع هواه وكان أمره فرطا. مقرأ لخلف بالسكت. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. استمر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قالون على هذا الوجه وافقه الدوري عن أبي عمرو وكذلك هشام وأيضا عاصم والكسائي. فقرأ السوسي بالإبدال. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مقرأ لورش. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معطف بن ذكوان بالإمالة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مقرأ لخلف بترك الغنى. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معطف خلاد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مقرأ القانون بصلة الميم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. قالون على هذا الوجه اندرج معه دود البصري. أقرأ لقالون بصلة الميم. إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اعطف السوسي بالإدغام. إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. مقرأ القانون بالتوسط. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وافقه المتوسطون على هذا الوجه. أقرأ القانون بالصلة مع التوسط. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. مقرأ لورش. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ثم اقرأ لخلف. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. أعطف الغنى لخلاد. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. مقر لخلاد بالسكت. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. استمر. بئس الشراب وساءت مرتفقا. على هذا الوجه وافق قالون جميع القراء عدا ورشا والسوسي وحمزة. اقرأ لحمزة بالمد. بئس الشراب وساءت مرتفقا. مقرأ لورش. بئس الشراب وساءت مرتفقا. أعقب السوسي. بئس الشراب وساءت مرتفقا. استمر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وخلف عن حمزة على وجه.

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. معطف خلف بالسكت العام. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. استمر. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. هذا قالوا وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وخلف. اقرأ لخلف بترك الغنة. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اقرأ لورشة النقل. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. معطف خلف بالسكت. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. طالقون بسرة ميم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. استمر. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا. أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو لف أكلها حيث وقع مضافا إلى ضمير المؤنث بإسكان الكاف أكلها والباقون بالضم. أما المضاف إلى غير ضمير المؤنث كالمضاف إلى ضمير المذكر أو إلى الظاهر نحو أكله ونحو أكل خمط، أو غير المضاف نحو ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فقد قرأها بالسكون نافع وابن كثير والباقون بالضم. أقرأ لابن كثير. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. مقرأ لابن عامر بالضم. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وفقه عاصم الكسائي على هذا الوجه. قال لخالب بالسكت وترك الغنة. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. أعطف خلاد. ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. مقرأ لورش بقصر البدل مع التوسط في الليل. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تكن الكاف. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ثم أعطف خلف بالسكت وترك الغنة. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ثم أعطف ورش بتوسط البدل والليه. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ففجرنا خلالهما نهرا. وارش بالمد البدل مع التوسط في اللين. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. ثم المد في البدل واللين. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. استمر. وكان له ثمر. هذا قالون بالضم في الثاء والميم وافقه الجميع عدا عاصما وأبا عمرو. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي ثمر ضميه يفتح عاصم بحرفيه والإسكان في الميم حصلة، أي قرأ عاصم لفظي ثمر هنا معا هنا في سورة الكهف بفتح الثاء والميم، وقرأ أبو عمرو بسكون الميم ثمر مع ضم الثاء، والباقون بضم الثاء والميم. اقرأ لأبي عمرو. وكان له ثمر. نعم، ثم اقرأ لعاصم. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى، أي قرأ نافع بإثبات الألف وصلا في لفظ أنا إذا وقع بعدها همزة مضمومة أو مفتوحة، والباقون بالحذف. قرأت لقالون بإثبات الألف لم يوافقه أحد. أقرأ لدور البصري بالحذف. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أقرأ لقالون بالتوسط. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. انفرد قالون بهذا الوجه. اقرأ لدور البصري بالحذف. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. من اندرج معه؟ الكسائي. الكسائي، أحسنت. اقرأ لوجه بالضم والإثبات. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم قرأ لابن كثير. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم قرأ لابن عامر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وفقه عاصم على هذا الوجه. قال خلف بترك الغنة. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أعطي الخلاد بالغنة. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. مقرأ للسوسي بالإدغام. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. استمر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وفقه دوري عن الكسائي في هذا الوجه. اقرأ لورش. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. في الوجه السابق قالوا وافقه الدوري عن البصري وكذلك الكسائي. أما وجه ورش وافقه حمزة هنا. أقرأ لابن كثير. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أقرأ لابن عامر. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وافقه عاصم على هذا الوجه. استمر. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قالون على هذا الوجه وفقه ابن كثير. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ودعميم خيرا منهما حكم ثابت، أي قرأ أبو عمرو والكوفيون بترك الميم الثانية مع فتح الهاء لمناسبة الألف بعدها خيرا منها، والباقون بإثبات الميم مع ضم الهاء خيرا منهما. اقرأ لأبي عمرو: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ثم اقرأ لقالون بالتوسط: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. وفقه ابن عامر على هذا الوجه. اقرأ لدور البصري: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وفقه عاصم والكسائي. اقرأ لورش بالمد: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا وجه دور البصري وفقه عاصم والكسائي. اقرأ لورش بالمد: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. مقرأ لخلات: لأجدن خيرا منها منقلبا. أعد من بداية الآية: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.